بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وسائر من في رعيته بطاعة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. هذا الحديث الذي تقدم جملة من هذه الأحاديث، وفيه في الحقيقة في هذا الحديث تحديد مسؤولية الإنسان، وهو حديث عظيم. كلكم راع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا تحديد للمسؤوليات العظيمة التي يجب أن يقوم بها الإنسان. كلكم راع، كل إنسان تحته رعية يجب عليه رعايتها، ويجب عليه النصح لها، ويجب عليه أن يوصل إليها ما يستطيع من الخير، وأن يدرأ عنها ما يستطيع من الشر. كل إنسان تحته رعية، كلكم، وكل هذه لفظة عامة، أي كل فرد، وفي الغالب أنه لا يخرج عنها شيء إلا إنسان سقط التكليف عنه، وإذا سقط التكليف عنه فإنه لا يكلف بشيء ولا يجب عليه شيء. كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أنه سيسأل يوم القيامة، ويسأله الله عز وجل: ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم لم ينصح لهم، أو يكون غاشا لهم إلا لم يدخل الجنة، أو لم يدخل معهم الجنة إن دخلوها. وهذا أمر عظيم. كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الجملة الموجزة يجب أن تكون شعارا للإنسان في حياته، شعار للمسؤول الذي عنده إدارة أو إمامة أو حكم، وشعار للرعية، وشعار للأب مع أولاده، وللمرأة في بيت زوجها وللخادم ولكل أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. وسيأتي معنا في التفصيل أن كل إنسان عليه مسؤولية خاصة، وإن تفاوتت هذه المسؤوليات، قد تتفاوت لكنها في النهاية هي مسؤولية، تتفاوت هذه المسؤوليات. ومسؤولية أي أن الإنسان يسأل عنها، وهذا هو اللفظ الذي يجب أن يعلمه الناس حينما يقال فلان مسؤول. مسؤول هذا يعني لو تفكر الإنسان في معناها لعلم أنها تحمل معنى عظيما، أي أن هذا الإنسان سيسأل، هو مسؤول وهذه مسؤوليته، أي أنه مسؤول عن هذا العمل بين يدي الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه جملة عامة وقاعدة كلية. ثم بدأ يفصل هذه الأمور فقال الإمام راع، والإمام المراد به الحاكم أو من يقوم مقامه، وقد يكون هذا حاكما كليا، وقد يكون على إقليم، وقد يكون مسؤول عن إدارة، مدير، فهم درجات. الإمام راع عنده رعية، هذه الرعية هو مسؤول ومسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع، قام بما يجب عليه أو لم يقم من نصحهم وتوجيههم وإرشادهم إلى ما فيه الخير والعمل بما فيه مصلحتهم ونحو ذلك، وهو مسؤول عن رعيته. السؤال ليس هنا، وإن كان الدنيا قد يكون فيها مساءلة، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه الرعية التي استرعاه الله عز وجل عليها، هل نصح لها أو لم ينصح. ولا يظنن أحد أن هذه مسؤولية تخص شخصا وهو بعيد، لا، أنت كفرد مسؤول عن رعيتك، عندك رعية، ما منا من أحد إلا وعنده رعية، ونحن سنسأل عنها، حفظناها أم ضيعناها. ثم قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هذا الرجل عنده أولاد، عنده زوجة، عنده والد أو والدة يحتاجون إليه، عنده أقارب يحتاجون إليه، هو مسؤول عن رعيته. هذا الأب مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع. والرجل راع في أهله، لأن قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الأب هل نصح لأبنائه؟ هل علمهم ما يجب أن يعلموه؟ أمرهم بالصلاة؟ كان يأمر أهله بالصلاة، فهذه مسؤولية. هل هو مسؤول، هل هو في عناية بصلاة أبنائه، باستقامتهم على أمر الله، بتحذيرهم؟ هل ينصح لزوجته؟ هل ينصح لأهله بصفة عامة؟ لأن الأهل هنا تشمل الأولاد وتشمل المرأة وغير ذلك. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، المرأة راعية في بيت زوجها في حفظه وصيانته وتربية أبنائه والسعي على ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. والخادم، حتى الخادم مسؤول، عنده رعاية، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن هذه الرعية، فثبت بهذا. فكلكم بناء على هذا، فكلكم مسؤول، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن. حديث حسن. هذا الحديث مروا أولادكم، هذا داخل فيما تقدم من القيام بالأمانة والمسؤولية الملقاة على الأب. مروا أولادكم بالصلاة 7، والصلاة هنا ليست واجبة عليهم، الأحكام الشرعية لا تجب إلا بالبلوغ، أن يبلغ الإنسان سن التكليف. لكن قال مروهم بالصلاة 7، أي ليعتادوا عليها. واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لأن إذا كان في 10 فإنه أكثر تمييزا وفهما وإدراكا. ولهذا مر معنا في درس الفقه أن هذا إذا ولد له 10 يلحق به النسب، فقد يكون هذا مظنة أيضا للبلوغ، وإن كان العلماء يقولون هو 15 سنة، أو يكون بالاحتلام أو بالإنبات، لهم علامات للبلوغ. لكن هنا ضرب، هناك أمر، مجرد أمر، صل يا ولد، الصلاة جاء وقتها، لكن في النهاية ما رأيت يصلي اضربه. وهذا الضرب ضربا غير مبرح، يعني ضرب بسيط، المقصود يعني التأديب، ليس المقصود به التشفي. ولذا يعني أولئك الذين يقولون إن التربية ما تصلح بالضرب، تجنب الضرب جانبا، الضرب وسيلة شرعية ذكرها الله عز وجل، لكن قد يكون الضرب المبرح هذا هو الذي ليس مشروعا. أما الضرب الذي يحصل به التأديب ولفت الانتباه فهذا مطلوب شرعا، وقد لا يحسن التعليم إلا بهذا، قد لا يحسن إلا بهذا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني عند النوم، لا تجعلهم ينامون في على فراش واحد أو لحاف واحد إذا كانوا أبناء 10، المقصود هو الإبعاد، لإبعاد يعني عنهم السوء أو ما يمكن أن يحصل مما لا ينبغي، وهذا في وقت كان الطفل لا يعرف شيئا، والآن هذا من أوجب قد يكون واجبا هذا مع انتشار الفساد وانتشار يعني كثير من القنوات ونحو ذلك. نعم. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. نعم، معنى في معنى الأول. نعم. قال رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا في بيان حق الجار المجاور الملاصق لك أو القريب منك، ولذا قالوا الجوار 40 دارا، وهو وقال بعض العلماء هذا بحسب العرف يعني، والآن الناس تساهلت في الجار في معرفة الجار، قد الجار لا يعرف الجار الذي يقابله في الشقة المقابلة لا يعرفه، فضلا عن 40 دارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، بل قبل ذلك الله عز وجل قد وصى به، قال: واعبدوا الله، وقلنا قال بعض العلماء: وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا كان كذلك يكون هذا من باب التفسير والبيان، أو اعبدوا الله عز وجل بشتى العبادة التي شرعها الله عز وجل، ولا يكون الإنسان عابدا لله إلا أن يعبد الله بما شرعه له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النهي، فهي عامة في كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا. ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، فمن أشرك مع الله غيره أو عبد غيره أو صرف العبادة لغيره فقد أشرك بالله عز وجل. من صرف شيئا من العبادة من الدعاء أو من الرجاء أو من الذبح أو النذر أو الصلاة أو الصيام، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ودائما يقترن الأمر ببر الوالدين بهذه بعبادة الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وهنا قالوا بالوالدين إحسانا، وسيأتي الحديث عن بر الوالدين في الباب الذي بعده. وبذي القربى أي القريب، وهي صلة الأرحام، وسيفرد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، هذا هنا بيان لحق الجار، هو الشاهد من هذه الآية. والجار ذي القربى والجار الجنب الذي ليس بقريب لكنه جار، ولذا قال العلماء بل ورد في حديث أن الجيران 3، جار له 3 حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم، حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر أو غير المسلم، فهذا له حق واحد وهو حق الجوار والجار الجنب والصاحب بالجنب الملازم أو المرأة قالوا وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. يعني من كثرة ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله وارثا أو يجعل الجوار سبب من أسباب الميراث من كثرة ما يوصيه جبريل بذلك، يعني حتى ظننت أنه ربما أوحي إليه بأنه جار، أن ينزل الله عز وجل حكم أن يكون الجار وارثا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا دليل وعلى الاهتمام بحق الجار ما زال، لأنه ما هي ليست مرة واحدة، يعني مرارا، ليس حكما واحدا أوصاه بالجار وكفى، بل ما زال يعني يكرر ذلك، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. يوصيه بالجار أي يوصيه بالإحسان إلى الجار، ببذل الندى له وبكف الأذى، ببذل الندى وكف الأذى، ببذل ما يستطيع من خير إلى جاره، أن يقابله بوجه طليق، أن يسلم عليه، أن يبتسم في وجهه، أن يقول له قولا حسنا، أن يوصل ما يستطيع إليه من خير. ويأتي معنا بعض أفراد مثل هذا الإحسان، فإذا نظرنا الآن إلى واقعنا مع هذه الأحاديث نجد أن كثيرا من الناس إن لم يكن كله الأكثر قد لا يسأل عن جاره، يعني لا يراه، لا يرى الجار جاره ولا يتواصل بينهم إلا إذا كان هذا من المحافظين على الصلاة، رأيته في المسجد وهذا خير كثير، لكن كثير من الناس عياذا بالله لا يصلي وهو جارك، وعليك مسؤولية في نصحه وتوجيهه وإرشاده وإيصال ما استطعت إليه من الخير. فهذا الحديث يجب أن نقف عنده، ما زال جبريل يوصيني بالبر والإحسان وبذل الندى وكف الأذى، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث أي يجعله وارثا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. نعم. يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. مرقا سواء كان هذا المرق وما يعرف من ماء ما يطبخ فيه اللحم أو غيره أو إدام أو ما أشبه ذلك، فأكثر هذا وتعاهد جيرانك، يعني هذا تعطيه صحن وهذا تعطيه شيء وهذا تعطيه شيء، يعني هذه أصبحنا يعني قبل فترة كانت هذه معروفة عند الناس ومنتشرة في المجتمع، أما الآن أصبح لنا إلا نقرأها في الكتب، يعني لا تكاد تجد مثل هذا إلا قليل، الناس قلة. ومن الملاحظ أن ما يأتيك من جارك أو من شيء لم تتعب فيه ربما يكون هذا غير أنه يدخل السرور على أهل البيت ويؤلف القلوب بين الجيران ويكون بينهم صلة. الآن الإنسان يسافر ولا يعرف جاره، لا يعرف جاره، فلا يأمن ربما حتى على أهله، بخلاف ما لو كان هناك تواصل لأمن. إذا سافر أوصى جيرانه على أبنائه، هل ذهبت إلا قليلا، ذهبت هذه للمجتمع. فيقول إذا يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، انظر إلى هذا التهذيب، والله لا يؤمن. ومن المقسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قسم ثلاثا. من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني قالوا غوائله وشروره، لا يؤمن هذا الجار، قد تغيب عن بيتك فيؤذي أهلك أو يؤذي أبنائك أو يسيء إليك، صاحب شر مع جاره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، ونفي الإيمان هنا قال العلماء يعني الإيمان الكامل، يعني أنه أتى بأمر عظيم، يعني لا نقول هذا كافر ليس بمؤمن، لا، لكنه ليس كامل الإيمان، والإيمان لا ينتفي إلا بانتفاء أمور مهمة فيه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كان قال لا يؤمن مرة واحدة لو أن الأمر سهل، لكن لماذا كررها ثلاثا؟ يدلك على أن هذا أمر عظيم. والثاني قال لا يدخل الجنة، وهذه أشد، قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الإنسان فيه شر، فلو غبت عن بيتك تخشى من يوصل أذى إلى أولادك أو إلى أهلك كيفما كان. إذن هذا أمر عظيم يدلك على أهمية الجوار. ونحن كلما نكرر هذه العبارات ونقرأ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى كمال هذا الدين. أين القوانين التي تسن، التي يسنها البشر؟ عندهم حقوق، إذا لم تأتي بالحق ربما تعاقب، لكن في هذا الشعور يتعاهده بما يستطيع من الخير، لا يؤمن إذا لم يأمن شروره. إذن هذه كأنها تعليمات صارمة لأن يحسن جواره. وقلنا دائما الأحكام الشرعية تكون مقترنة بالثواب والعقاب. لا يدخل الجنة المؤمن إذا قيل له هذا لا يؤمن، هذه الأمور تكفي زاجرا، ما قال تدفع مبلغ كذا أو تسجن كذا، لا لا تدخل الجنة. وهذا غاية ما يسعى إليه المؤمن، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، كل الناس يسألون الله عز وجل الجنة. فإذا قيل إذا عملت هذا العمل فإن هذا العمل يمنعك من دخول الجنة، فإنك تتركه وتبتعد عنه. إذن أكثر العقاب في الشريعة أكثره أخروي، وهذا يرجع إلى وازع المؤمن وإصلاح قلبه وإصلاح نيته وإصلاح اعتقاده، ليس جزاء ماديا فحسب. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه، يعني ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا تهديه إلى جارتها. والهدية دائما لا ينظر إلى حجمها، لكن ينظر إلى أنها خرجت بمحبة، وهي سبب للمحبة. تهادوا تحابوا. إذا أهديت إلى صديقك ولو قلم قيمته ريال، وأهديته إليه أو شيء بقيمة 5 أو 10، يراها شيئا كبيرا. ولهذا كثير من الناس إذا أهديت له شيء يقول: يكفيني يعني ذكرك لي، أنك تذكرت أن لك جارا، أن لك أخا يستحق الإهداء. فالإهداء أمره عظيم، وهذه من الروافد في تقوية الصلات بين المؤمنين. تجد أحكاما عامة وقواعد كلية، وتجد مكملات لها بمثابة الروافد التي تشد من أسر العلاقة بين المسلمين. نعم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه، يعني هذا الجار ملاصق لك في البيت وأراد أن يسقف شيئا من أرضه، فاحتاج إلى أن يضع خشبة، وفي قيل خشبه، يعني سواء واحدة أو أكثر، أراد أن يضعها ليسقف بها أرضه، يبني غرفة. وهذا قد لا يوجد الآن في بعض الأماكن الآن، لكنه المقصود الدلالة. يقول: لا يمنعه من ذلك، لأن هذا لا يضره، وهو ينفع أخاه، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت أن توصل إليه خيرا فافعل ذلك. وأبو هريرة لما رأى الناس خرجت عن هذا الأصل قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تأتي دائما للتحفيز على فعل الأمر، فلا يؤذي جاره، لا يؤذيه أذى قوليا ولا أذى فعليا. أذى قوليا بالشتم أو السب أو ما أشبه ذلك، والفعلي هو الإيذاء. بعض الناس يؤذي جاره بأبنائه، وبعضهم يؤذي جاره بمضايقة جاره بسياراته أو بما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن هذه من لوازم الإيمان، مثل ما قال هناك: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وهنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا الخطاب للمسلمين، فلا يؤذي جاره. ولاحظ أنه قال جاره، ما قال حتى جاره المسلم، يعني حتى لو كان كافرا هذا ما توصل له أذى وهو جارك. فهذه التعاليم ليست تعاليم خاصة، إنما هي عامة. وهذا خلق المسلم، هذا خلق المسلم. ما يقول قائل لا، المسلمين ما عندهم بعض النظام. بعض الناس يرى، يقول في الغرب فيه انضباط وهنا ليس فيه انضباط عند المسلمين. هذه تصرفات فردية التي تحصل، لكن راجع هذا دينهم، هذه تعاليم الشريعة، أن لا يؤذي جاره. قد يخرج الإنسان عن بعض هذه الأشياء يؤذي، أو يصدر منه فعل كما يصدر من الناس، لكن هذا هو تعليم الدين، لا يؤذي جاره. ولم يذكر نوع الأذى، فدل ذلك على عموم الأذى، لا يؤذيه إيذاء كيفما كان هذا الأذى، سواء كان قوليا أو كان فعليا. وأطرق جاره، وما قال جاره المسلم أو جاره الكافر، وإنما إطلاق، فيشمل هذا جميع الجيران. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه. وإكرام الضيف وإن اختلفت العوائد من بلد إلى آخر، لكن كما قال العلماء، قال هذا يرجع إلى ما اعتاد عليه الناس، ما عده الناس إكراما فهو إكرام. ليس بالضرورة أن يتكلف الإنسان وأن يحمل نفسه ما لا يستطيع، لكن يقابله بوجه طليق، يبذل له ما يستطيع من الخير، من الطعام نحو ذلك. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه النهاية، إما أن تقول خيرا، يعني ما ظهرت مصلحته وظهرت فائدته، وإن لم يظهر لك ذلك فلتسكت، فالسكوت أولى، لا يكتب عليك شيء. لكن إذا تكلمت بكلام فيه شر وفيه إساءة للآخرين كتب عليك ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتنظر قبل أن تتكلم هل هذا الكلام لك أو عليك، فإن لم يكن فيه مصلحة فهو عليك، حتى وإن كان كلاما أحيانا مباح لكن ربما يجر إلى المحرم. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم. لاحظ أن في الأول قال فلا يؤذي جاره، وفي الثانية قال فليحسن إلى جاره. الأول كما يقول العلماء تخلية، والثاني تحلية، والتخلية قبل التحلية. إذا أردت أن تضع في هذا الإناء ماء فعليك أن ترى أن هذا الإناء فارغا ونظيفا وقابلا، فكذلك هنا لا تؤذي، أمسك عن الإيذاء، ثم الدرجة الثانية أن تحسن إليه، أن تبذل إليه ما استطعت من الخير. فهنا قال فليحسن إلى جاره. نعم. ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى آخره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. نعم، قالت يا رسول إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا قال العلماء في حالة أنها لم تجد الإهداء إلا لشخص، إلى أحد الجارين. أما لو وجد الإنسان سعة في أن يهدي للجميع أهدى للجميع، ما في إشكال. فإذا لم يجد إلا الإهداء إلى أحد الجيران، فإلى من يهدي؟ يهدي إلى من كان أقربهم بابا، يعني أقرب واحد إليه، ثم الذي بعده ثم الذي بعده. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، رواه الترمذي. نعم، لأن هذا هو القصد من الصحبة أو من الجوار، هو أن يوصل الخير وأن يدرأ الشر. والأصحاب كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين يتواصون بالخير ويوصي بعضهم بعضا. وكذلك الجيران، خير الجيران هو خيرهم لجاره الذي يحسن إليه ويتجنب الإساءة ويكف الأذى، فإذا كان ذلك فهو أحسنهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل الجار مقصور على جار الدار، أم أنه يشمل جار العمل وجار الوظيفة؟ يعني هذا الصاحب الملازم للإنسان، الأصل في الجوار هو الجوار الذي يكون داره قريبا من دارك، هذا هو الجار. وما عدا ذلك يعتبر صاحب، مصاحب للإنسان في عمله. والمسلم مطالب بالإحسان إلى الجميع، لكن الجار له حق زائد. المسلم هذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه. فهذا المسلم الإحسان إليه سواء كان في العمل، لكن ربما يكون هذا الزميل الذي هو الصاحب قد يكون يحمل على الصاحب بالجمع كما حمله بعض العلماء، فيكون من هذا المعنى، فعليه أن يحسن إليه. ليس بالضرورة أن يكون جارا، لكن الجار له مزيد عناية أكثر. وهذا هو الخلق الإسلام، أنه ما اقتصر على أحد دون أحد. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورد بأكثر من رواية فيها زيادة ألفاظ أو في نقص بعضها. نعم. هل هذا يمكن فيه الجمع أم فيه تعارض؟ وما فيه تعارض، لأنه هذه من باب التمثيل، لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. فإذا زاد بعد ذلك الخادم مثلا راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، هذا لا يضر، أو نقص ذلك لا يضر، لأن الأصل القاعدة التي بدأ بها وختم بها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. ثم عدد: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ذكر هذا كله ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه القاعدة بدأ بها وختم بها تأكيدا عليها، فإذا زادت بعض الألفاظ من باب التوضيح فلا يتنافى مع هذا، والله أعلم. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، هل الأمر بالأمر أمر؟ هذا أصول. الأمر بالأمر العلماء يقول بعضهم ليس أمرا، الأمر هذا أمر للإنسان ليس أمرا للذي أمرنا، فهو أمر للولي مثلا ليس أمرا للصبي، ها؟ ولكن هذا هنا لا يحمل على الوجوب، الأمر في حق الأب قد يكون واجبا أن يأمر، لكن هذا الآخر ليس واجبا في حقه، والصبي لا يؤمر أصلا لا يكلف، بعضهم قال يكلف بالمندوبات والأمور التي وترك المكروهات ولا يكلف بالواجبات التي يعاقب عليها أو بالمحرمات التي يعاقب على فعلها. نعم. أخونا يسأل يقول هل يسلم على غير المسلم؟ الأصل أن الإنسان ما يبدأهم بالسلام كما ورد في الحديث، لا يبدأهم بالسلام ابتداء، لكن لو قال لهم من يعني ما هو أهلا وسهلا مثلا أو شيء من هذه العبارات فهذا صحيح. نعم. بعض الجيران غير المسلمين تأتي له مناسبات مثلا ولد أو زواج، هل يحضر له؟ هل يهنأ في ذلك؟ يهنأ بغير المناسبات الشرعية عندهم أو التي يعتقدون حكمها، يعني رجل جاء له ولد فلو هنينا لا شيء في هذا، حضرنا أو زواجه. مثلا تزوج أو ما أشبه ذلك، لكن لا نهنئه بعيد الميلاد مثلا، لا نهنئه بالأعياد الخاصة بهم، لكن نهنئه بأشياء تحدث له يعني ترقى مثلا في وظيفة، ممكن نهنئه بمثل هذه الأشياء، لكن لا نهنئه بالمناسبات التي يعتقدون أنها شرعية مثل أعياد الميلاد وما أشبه ذلك، والله أعلم. وهل يهدى له؟ يهدى إليه. نعم. الأخ يقول والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول هل يستحب قراءة الفاتحة للأموات بما ورد من دليل عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره، رواه الطبراني في الكبير، وقال ابن حجر سنده حسن. هذا يقرأ عند ماذا؟ عند الاحتضار أو بعد الموت؟ في قبره يقول. في قبره الأصل أنه لا يقرأ عليه في القبر، لا يقرأ، لكن يدعى له مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. يقول قال بعض الناس أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر الناس في كتاب التوحيد، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا أنا أظن أنه وما دام يقال قال يقال فهو غير متأكد، فشيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هو آيات وأحاديث مذكورة، وفي الغالب أنه لا أحيانا يشير يقول فيه مسائل، فيه مسائل في هذا الباب فيذكر بعض المسائل، لكن يذكر الحديث ويذكر الآية، فما أدري هذا الإنسان ما يعني الذي يكونه يكفر الناس، ومن الناس الذي كفرهم؟ نعم صحيح. إذا سلم هذا لهم فمن الناس الذين كفرهم؟ ما يوجب. العلماء يقولون الكفر لا يقال بالتكفير لكل أحد، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كافرا فيصدق عليه أو ترجع إلى قائلها. لكن يسأل هنا يقال هذا التكفير الذي ذكره الشيخ، أولا هو تكفير عام، والتكفير العام هذا وارد في النصوص، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، والله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتكفير العام يقول به جميع العلماء، يقولون من فعل كذا فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة في الحديث، فمن تركها فقد كفر، هذا حكم النصوص الشرعية، وهذه لا تنزل على أحد. أما المعين، الشخص المعين فلان من الناس، لا يقال إنه كافر إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت عنه موانع. قد نرى إنسان تكلم بكلمة الكفر لكنه أجبر على ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قد يكون هذا أكره حتى نطق كلمة الكفر، فلا يقال إنه كافر، لابد أن نعرف عذره. يعني مسألة التكفير الآن مسألة خطيرة، وقع فيها أناس تساهلوا في هذا الأمر، شباب أحيانا لا يهم إلا أن يقول فلان كافر، فلان كافر وانتهينا، إذا كان كافرا يجوز لنا أن نقتله، يجوز كذا أخذ ماله إلى آخره، هذا أمر ليس سهلا. فالأصل أولا أنه لا بد أن تنتفي الشروط، أن تتحقق الشروط وأن تنتفي الموانع، والأصل أن يترك مثل هذا للعلماء، لا يتكلم فيه كل أحد، لا يتكلم فيه كل أحد، لأن الكفر له ضوابط، فقد يتجاوز الإنسان ويتسرع ولا يوافقه شخص يقول هذا كافر، هذا ليس هذا حكم، إذا قلت كافر يعني هذا من أصحاب النار، إذا قلت كافر يعني هذا يجوز قتله، إذا قلت هذه كلمة ليست سهلة، فإياك أن تتعجل بهذا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب هو أكثر الناس بعدا عن هذه الألفاظ، وهو الذي يذكر هذه القواعد، هو الذي يذكر هذه الأصول. فإذا وجدت تكفيرا فهو ليس لشخص معين، تكفير إما دلت عليه النصوص أو تكفير عام لا يخص شخصا، لا يخص شخصا. فالذين يفهمون كلام شيخ القرآن استدل به أناس على باطلهم، وهو كلام الله عز وجل، وهو كلام الله استدلوا به على باطلهم، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فكلام شيخ الإسلام من باب أولى أن يستغله ناس وأن يفهموا على غير مراده، إذا كان الناس فهمت من الآيات، هؤلاء الخوارج استدلوا بآيات واستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق، لكنه حملوها على غير محملها. نعم. الأخ يقول غير المسلم نسلم عليه، هل نأكل طعام وليمته لو كان ذبحه بغير اسم الله؟ يعني هذه الذبائح أهل الكتاب الأصل فيها أنها حلال، وأنها جائزة إلا إذا علمنا أنه لم يذكر الله عز وجل ذكر اسم مثلا المسيح على ذبيحته أو ذبح لغير الله عز وجل، إذا علمنا ذلك. أما إذا لم نعلم الأصل أنه حلال، هذا هو الأصل، فإذا علمنا غير هذا علينا أن نجتنبه ولا نأكل منه. نعم. كذلك الأخ يقول: إذا كان يوجد جار نصراني فعندهم في الزواج يذهبون إلى الكنيسة، فهل يجوز لمسلم الذهاب وتانئتهم؟ أنا أرى لا يذهب إلى الكنيسة، لكنه يهنئ على الزواج لا مانع. نعم. أخ يقول: ما حكم من ضحك بقلبه في الصلاة وليس بوجهه؟ يعني طبعا هذا لا ينبغي، لكنه لا تفسد الصلاة بهذا، لا تفسد، حتى لو ابتسم الإنسان لا تفسد الصلاة بهذا، ما لم تصل إلى حد يعني الإنسان يقهقه أو شيء من هذا. نعم. يقول: قال بعض الناس أن معنى الله أكبر أي الله أعظم في ذاته وصفاته، فهل هذا صحيح؟ الله أكبر هي كلمة تعظيم ولا يقوم غيرها مقامها. الله الأكبر، لو قال الله الأكبر لا يقوم مقام الله أكبر، ولو قال الله الكبير أو قال الله العظيم أو الأعظم فهذه لفظ تعبدي، ومعناه أنه أكبر من كل شيء سبحانه. نعم. وأعظم من كل شيء. تبارك الله. يقول: إذا وصلنا إلى مسجد الميقات أي ذي الحليفة في المغرب، هل يجب علينا أن نصلي في هذا المسجد أم في الحرم المكي؟ يعني ينتظر ربما يؤخر الصلاة حتى يصلي في مسجد الحرام. نعم. لا، ولا إذا كان مسافرا، لكن السنة أن الإنسان إذا سافر ارتحل قبل أن يحل وقت الصلاة فإنه يؤخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها، وإذا ارتحل بعد أن يحل الوقت فإنه يصلي يجمع جمع تقديم في وقت الأولى، لكن لو أخر لا يضر ما دام هو مسافر، لا يضر، لكن بشرط أن لا تخرج الصلاة عن وقته. لو فرض أن شخص جاء المغرب أذن عليه ثم بعد ذلك لا يصل مكة إلا بعد منتصف الليل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل. وهذا هو الكلام الذي كنا نقوله في للحجاج الذين يظنون أنه لا بد أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة فيؤخر للفجر ولم يصلي المغرب ولا العشاء، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل. كذلك لو قال أذن عليه الظهر فقال أصلي إلى وقت أصلي في الحرم. الأخ يقول: شخص يعمل وزيرا في بلاده، فإذا جاء عليه مسؤول أو وكيل من بلاد أخرى يعطيه هدايا كثيرة، هل يجوز له أخذ تلك الهدايا؟ يأخذ المسؤول يعطيه، يعني مسؤول من دولة أخرى يعطيه هدايا وهو في مرتبته أو قريبا منه. يعني هذه المسألة ترجع إلى هذه الهدية، ما دام هذه هدية من نظيره أو مثله فالأصل أنها له، يعني ما لم تكن باسم العمل الذي هو فيه، إذا كانت باسم العمل فلا يحق له، قد تكون الهدية شخصية فهذه له، أما إذا كانت باسم عمله فالأصل أنها تكون للعمل هذه الهدية. نعم. الصغير لو أحرم عنه وليه هل يلبسه ثياب الإحرام أم بثيابه؟ لا، يلبس ثياب الإحرام، يحرم له الصغير، يحرم له ويجنب ما يجنب الكبير، يعني بقدر الإمكان، يجنب ما يجنب الكبير. ويعني بعض العلماء يقول عمده يعتبر خطأ يعني الصغير، لكن مثلا يقال له إذا كان يعقل يقال له لا، أو يعني يميز يقال له لا تغطي رأسك، لا تضع مثلا طيبا، يعني يمنعه مما يمنع منه المحرم. توضأ للطواف مثلا. نعم توضأ للطواف، توضأ للطواف ويحلق مثلا. نعم هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.